وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فتتخذونه وذريته Thank you.

Oh, من عبادنا فلا تسألني عن شيء لك من نورك وعظم طاقة. Allah, Allah, Allah. حي على الصلاة.